بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل العاشر من البداية والنهاية. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وله أعوان يستخرجون روح العبد من جثته حتى تبلغ الحلقوم، فيتناولها ملك الموت بيده، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها منه فيلقوها في أكفان تليق بها، كما قد بسط عند قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم يصعدون بها. فإن كانت صالحة فتحت لها أبواب السماء، وإلا غلقت دونها وألقي بها إلى الأرض. أعيد: فإن كانت صالحة فتحت لها أبواب السماء، وإلا غلقت دونها وألقي بها إلى الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنهم قالوا: إن الأرض بين يدي ملك الموت مثل الطست يتناول منها حيث يشاء. وقد ذكرنا أن ملائكة الموت يأتون الإنسان على حسب عمله. إن كان مؤمنا أتاه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيبة الأرواح، وإن كان كافرا والعياذ بالله عز وجل أكرم الأكرمين فبالضد من ذلك، عياذا بالله العظيم من ذلك. في الحاشية: واحد حسن أحمد، اثنان حسن بشواهده، وفيه يحيى بن أبي زكريا الغساني أبو مروان الواسطي وهو ضعيف كما في التقريب، وانظر الصحيحة للألباني. أتابع: وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن أبي يحيى، حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري، حدثنا عمرو بن شمر قال: سمعت جعفر بن محمد قال: سمعت أبي يقول: نظر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار، فقال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا ملك الموت، أرفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال ملك الموت: يا محمد، طب نفسا وقر عينا، فإني بكل مؤمن رفيق، واعلم أن ما في الأرض بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتفحصهم في كل يوم 5 مرات، حتى إني أعرف بصغيرهم وكبيرهم بأنفسهم. والله يا محمد، لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها. قال جعفر بن محمد: أبي هو الصادق، بلغني يتفحصهم عند مواقيت الصلاة، فإذا حضر عند الموت، فإذا كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك ودفع عنه الشيطان، ولقنه الملك: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تلك الحال العظيمة، هذا حديث مرسل وفيه نظر. وذكرنا في حديث الصور